بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة، وأن أهل الإيمان يرون ربهم عيانا أي بالأعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، كما ترون هذا القمر. يعني من باب التأكيد، ليس من باب التشبيه، إنما من باب التأكيد. والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة في إثبات الرؤية. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: الزيادة النظر إلى وجه ربهم، رواه مسلم. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه إلى ربها ناظرة، والعين في الوجه. وأما الأحاديث في الرؤية فإنها كثيرة جدا، حديث جرير وغيره. وأجمع أهل السنة على أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى. أما قوله عز وجل لموسى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا، أي في الدنيا حال اليقظة، قال ربي دعني أنظر إليك، يعني في الدنيا، قال: إنك لن تراني. وأما قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهناكم الكفرة، كما قال الإمام الشافعي، قال لما نفى الرؤية بالكفرة دل على ثبوتها لأهل الإيمان. فالشاهد أن هذه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. صلى الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. الله أكبر. نعم، بأبصارهم ليس بقلوبهم كما يقوله أهل البدع. قالوا هي رؤية قلب. لا، ليست رؤية قلب. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه، هل القلب في الوجه أم العين التي في الوجه؟ العين التي في الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، إلى، حرف الجر إلى، إذا عدي أفاد النظر بالعين إلى ربها، أي بعيونها. أفلا ينظرون إلى الإبل بعيونهم، ينظرون بعيونهم إلى الإبل. أما إذا ما عدي بشيء، نعم. أما إذا النظر عدي بإلى، أفاد نظر العين، انظر إلى الشارع، ما معنى؟ بعينك أم بيدك أم بقلبك؟ انظر إلى الجدار، ما معنى؟ إلى، إن جاء في النظر أفاد إيش؟ نظر العين في لغة العرب، إلى. انظر إلى القمر، انظر إلى الجبل، فاستقر مكانه فإنك تراني. فالنظر إذا جاء قبله إلى، أفاد نظر العين، إلى ربها ناظرة، أفاد نظر إيش؟ العين. فالشاهد أن النظر إن جاء قبله إلى، أفاد نظر العين إلى ربها ناظرة، يعني بأعينها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب الكفار عن رؤيته أثبتها لأهل الإيمان، أثبتها لأهل الإيمان، لم ينكر الرؤية إلا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، ولا عبر بخلافهم، لا عبر بخلافهم. فهؤلاء ردوا أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة، فلا عبر بخلافهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا قول الشافعي، هذا قول الإمام الشافعي كذا قال، قال ما دام أنه حجب الكفار أثبتها إذن لأهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. لا تضامون يعني لا تتعبون، ولا يحكم مشقة ولا ضيق، لأن القمر الناس كلهم يرونه فوقهم، في مشقة ليس لك مشقة. وهذا حديث متواتر، حديث متواتر. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. نعم. فإن يعني الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، يعني أن الله ليس مثل القمر، إنما أراد التأكيد، يؤكد إثبات الرؤية من باب إثبات الرؤية. هذا ولله المثل الأعلى، إذا قلت فلان ما شاء الله وجهه منور، هل معناه نور في وجهه أم من باب يعني وجهه فيه إضاءة فيه بهاء؟ في باب يعني ليس من باب أنه كالقمر، إنما من باب إيش؟ التأكيد فقط، من باب التأكيد ولله المثل الأعلى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، من باب التأكيد، ليس أن الله كالقمر سبحانه وتعالى، لأن الله لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في القضاء والقدر. فصل في القضاء والقدر، هذا أيضا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. وقلنا في الدروس الماضية أن القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ هو القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي مقدر. أما القضاء إذا وقع الأمر سمي قضاء، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني وقع. فإذا وقع الشيء معنى قضاء. إذن القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، فإذا وقع المقدر سمي قضاء، القضاء والقدر، القضاء والقدر. وأركانه أربعة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: الأول العلم، علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، علم الخلق ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لا كما تقول المعتزلة: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كما ذكرنا أمس في كتاب التوحيد. هذا قول فاسد، وهو إثبات أن علم الله علم مكتسب والعياذ بالله، والعلم المكتسب لا ينسب إلى الله، بل علم الله لم يسبق بجهل. والثاني الكتابة، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء. والثالث المشيئة، أن الله شاء هذه الأمور. والرابع الخلق، خلق العبد وفعل العبد سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة، وكلها دلت عليها الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء يطيعوه جميعا لا طاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة، من قبل أن نبرأها، أي من قبل خلق الخليقة، يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة. الله أول ما خلق القلم قال: أكتب يا أكتب. قال: ما أكتب يا رب. قال: أكتب مقادير كل شيء. فذكر الإمام في الكلام الذي مر ذكر علم الله الأشياء قبل حدوثها، وذكر المشيئة، وذكر القدرة، وذكر الخلق والكتابة. كل هذه ذكرها رحم الله، وذكر نعم المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة متقاربان، هما بينهما تقارب، لكن المشيئة غير والإرادة غير، المشيئة غير والإرادة غير. هناك إرادة كونية، هناك إرادة شرعية، والمشيئة كذلك. قال: هما متقاربان، لكن ليست المشيئة إرادة والإرادة مشيئة، بينما تقارب لكنهما مختلفان. كما الإيمان والإسلام متقاربان لكن بينما اختلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال: الإرادة يعني قد تكون وقد لا تكون، قد تكون قد لا تكون، يعني قد يسلم هذا وقد لا يسلم ذاك الآخر. أما نعم، والمشيئة أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، لكن لو شاء لهذا الناس أجمعين، لكن هذه من حكمته سبحانه وتعالى، من حكمته هذا يؤمن وهذا كافر. كذلك الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة كونية وإرادة شرعية. قالوا: الإرادة الكونية هي التي كتبت في اللوح المحفوظ، والإرادة الشرعية هي الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. وأما المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى أنه شاء هذه الأمور وقدرها، وأن العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. قد يشاء العبد شيئا ولا يحصل عليه، وقد يشاء العبد شيئا ويحصل عليه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت أن العبد له مشيئة، لكن مشيئته تحت مشيئة الله، وأثبت أن العبد له إرادة، لكن إرادته تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل العلم في باب المشيئة وباب الإرادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. نعم، يعني أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، لا، قال يعني عباد بن الصامت لابنه: يا بني لا يثبت إيمان العبد إلا أن يؤمن بالقدر. عباد بن الصامت لما روى حديث أول ما خلق الله القلم قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، قال: يا بني لا يثبت إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم، يعني ما نحتج بالقدر كما احتجت القدرية. احتجت القدرية، يعني شخص يشرب الخمر يقول: أنا مكتوب علي، احتج بالقدر. شخص قتل شخص قال: أنا مكتوب علي. شخص زنى بامرأة قال: هذا مكتوب علي، فلماذا تلومونني؟ فهم يحتجون في القدر في باب المعائب. عندنا المصائب وعندنا المعائب. المصائب المرض مصيبة، موت الفجأة، موت الحادث مصيبة. في المصائب نعم نحتج في القدر، فلان أصابه المرض الفلاني وهذا أمر مقدر، فلان سقط في بئر ومات أو شر حصل له حادث أمر مقدر عليه، أما فيحتج بالقدر. أما شارب الخمر ما يحتج بالقدر، ما يقول مقدر عليه، يقول: لا، هذا معيبة. وفي باب المعائب ما يحتج بالقدر. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ورادوا قطع يده لأنه سارق، قال: يا ابن الخطاب، أتقطع يدي على شيء قدر علي؟ يعني قدر علي أني إيش أسرق. فقال: أقطع يدك على شيء قدر عليك. يعني إيش قطع اليد؟ يعني الإنسان ما يحتاج بالقدر على المعيبة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما بك؟ أو قال: ويحك. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. ما قال: لا، أنت هذا مكتوب عليك وأنت مجبور وأنت كذا وترك، لا، إنما أمر بالكفارة. الأمر الآخر أن الصحابي نفسه ما احتج بالقدر، قال: رسول الله هذا الأمر مقدر علي، لهذا معيبة. ففي باب المعائب ما يحتج بالقدر، ما يحتج بالقدر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعته. نعم، يعني ما أجبر العبد على فعل المعاصي كما تقول الجبرية. الجبرية قال: العبد مجبور على الزنا، مجبور على شرب الخمر، فلماذا تقيمون عليه الحدود وهو مجبور؟ يعني احتج بالقدر في باب ايش؟ المعائب. وقلنا ما يحتج بالقدر في باب المعائب، انما يحتج في باب المصائب. ما اصاب المصيبه الا باذن الله، في باب المصائب فقط. واصابتكم مصيبه الموت. اما المعائب من زنا او خمر او يتعامل في الربا او ظلم الناس، يقول: هذا المقدر عليه؟ يقول: لا، ليس مقدرا. لا تحتج في القدر في باب المعيبه، انما تحتج في باب المصيبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعته. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا في استطاعة. أن الله ما كلف العبد ما لا يطيق، هذا من رحمة بعباده أنه كلفهم قدر استطاعتهم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان العمل يشق على العبد جاءت المشقة، المشقة تجلب التيسير. إن سافر خفف الصلاة من 4 إلى 3 وجمع بينها، إن سافر جاز له الفطر وهكذا. فمتى ما جاءت المشقة جاء إيش؟ التيسير والتخفيف. لا يستطيع القيام لمرض أصابه يصلي جالسا وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب. نعم. وعلى سيئه بالعقاب. لو قال فعلا واستطاعة أفضل، أفضل من كسب، لأن كلمة كسب قالها الأشاعرة، كسب الأشعري يعني العمل، لكن لو قال فعلا وعمل واستطاعة لكان أفضل من قول كسب، لأن كلمة كسب هذه عند الأشاعرة، عند الأشاعرة يقولون كسبا، يقولون كسب الأشعري يعني العمل، كسب العبد يعني عمله، لكن نقول لا، يقال العمل ولا يقال كسب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم. يعني عمله عمل العبد وهو الخلق، خلق العبد وفعله، خلق العبد وفعله، أن الله عز وجل خلق العبد وفعل العبد يعني عمله، فيقال عمل العبد ولا يقال الكسب، كسب العبد. قلنا أن الكسب جاء بها الأشاعرة لم يأتي بها للسنة، والأدلة تبين أنه عمل، أن الأعمال يقال الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، ولا يقال الكسب الصالح والكسب السيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان قول وعمل. نعم. هنا لما انتهى من القدر انتقل إلى مسألة الإيمان، والإيمان هو الإقرار مع التصديق، إقرار وتصديق واعتراف، ليس فقط تصديق كما هو يعني داج على الألسنة أن الإيمان في اللغة التصديق، لا، بل هو تصديق واعتراف وإقرار، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله تعريفان عند أهل السنة والجماعة. يعرف الإيمان بأركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويعرف الإيمان بما دلت عليه عموميات الأدلة: قول اللسان، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأهل السنة والجماعة في الإيمان يقولون أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتفاضلون، يتفاوتون، ذاك كامل إيمانه وهذا ناقص إيمانه، ليس الناس سواء في الإيمان، هكذا أهل السنة. أما الفرق الضالة فأقوال كثيرة ذكرناها كثيرا، منهم من قال الإيمان مجرد الاعتراف بالقلب، وهذا قول الجهمية، الجهم ابن صفوان وأتباعه الجهمية، قالوا المعرفة كافية، المعرفة على هكذا، إذن ليس هناك كافر حتى باسم يعرف الله. القول الثاني قالوا الكلمة كافية، قال لا إله الله كفى، النطق وهو القول الكلمة، هذا قول الكرامية، محمد بن كرام وأصحابه، وهم مرجئة في باب الإيمان الكرامية. والقول الثالث قالوا القول والفعل، عفوا، القول والاعتقاد، القول والاعتقاد، وأما العمل لا يشترط، وهذا قول المرجعة، قول المرجعة. وقول الرابع قالوا قول واعتقاد والعمل لا بد منه لكن غير داخل في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجعة الفقهاء، مرجعة الفقهاء يذكرون الصلاة، يذكرون الزكاة، يذكرون الحج، يذكرون الصوم، ويعني يذكرون الأعمال التي تربيها العبد إلى ربه، يقول هذه لا بد منها، لكن غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو مرجئة الفقهاء. إذا الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء إيش؟ المرجئة قالوا الإيمان قول وإيش؟ واعتقاد فقط، العمل نفوه تماما. أما مرجئة الفقهاء قالوا قول واعتقاد والعمل لا بد منه، لكن غير داخل في إيش؟ في مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق الطائفة المنصورة قالوا قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله ليسوا في سواء كما تقول المرجئة الناس سواء في الإيمان. يقول لا، إيمان ليس كإيمان الصحابة، فالناس يتفاضلون في مسمى الإيمان. هذا يعني مختصر ما عقيدة السنة والجماعة في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله نعم هكذا تعريف عند السنة والجماعة. والتعريف الثاني قلنا إيش؟ يعرف بأركان الإيمان، يعرف كما قال سلم لما قال جبريل: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعرف بأركان الإيمان، ويعرف الإيمان بهذا التعريف أخذ من عموميات الأدلة. قال سلم: الإيمان 64 شعبة، حيث أبو هريرة في الصحيحين: أعلاها قول لا إله الله هذه الكلمة، وأدناها ما تبعد عن الطريق هذا العمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا القلب، والزيادة والنقصان جاء أيضا في الكتاب والسنة، وزدناهم هدى وزدنا الذين آمنوا إيمانا ويرتاب. وقال عشان ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقال عليه الصلاة والسلام: من اختل كلبا لا كلب صيد أو حرف ماشية أن تغص من أجله كل يوم قيراط. لعل إيش يعني تغص؟ يعني نقص. وضد الزيادة وضد نقصان الزيادة. والناس يتفاضلون في مسمى الإيمان، ليش يعني أنهم في مستوى واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. نعم، يعني من الإيمان، من الدين يعني من الإيمان. وقد مر معنا في كتاب الإيمان في البخاري أن كل الأعمال الصالحة داخل في مسمى الإيمان. الصلاة داخل في مسمى الإيمان، والزكاة داخل في مسمى الإيمان، قيام رمضان داخل في مسمى الإيمان، صوم رمضان داخل في مسمى الإيمان، الدعاء داخل في مسمى الإيمان، اليقين داخل في مسمى الإيمان. فكل الأعمال داخل في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح وأعمال القلوب كله داخل في مسمى الإيمان. الحب في الله داخل في مسمى الإيمان، البغض في الله داخل في مسمى الإيمان، وهكذا كما مر في صحيح البخاري. فكل الأعمال الظاهرة والباطنة داخل في مسمى الإيمان، يعني الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم، لأنه لا يتصور إيمان بلا عمل، لا يتصور. وهذا يعني مما تواتر عن السلف: لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. إذن ما فائدة الإسلام وأنت لا تصلي ولا تعمل الطاعات؟ ما الفائدة؟ لا إيمان إلا بعمل، هذا قول عامة للسنة والجماعة. وإذا نظر في كتاب الله يجد أن الله عز وجل يذكر الإيمان ويقرن معه العمل الصالح والجزاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. لهذا الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من الإيمان، والحياء شعب الإيمان عمل القلب، كل هذه من الإيمان. لكن الذي حققه ابن حجر الحديث أن الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون، قال جاء بضع وسبعون وجاء بضع وستون أو سبعون وجاء بضع وستون، والمتفق عليه بضع وستون شعبة. وقد جمعها البيهقي في شعب الإيمان، في شعب الإيمان. وابن حجر أيضا ذكر في فتح الباري ذكر شعب الإيمان زادت على ستين شعبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. نعم، هذا الزيادة. الآن نتكلم عن الزيادة والقاعدة. لا، كل شيء قابل للزيادة قابل للنقصان، قابل للنقصان. وذكر ابن زمنين في كتابه في العقيدة أن حديث من اقتنى كلبا لا كلب صيد أو ماشية أو حرف أن تغص من أجله قيراطان، قال دل على إيش؟ نقصان الإيمان. قال أن تغص من أجله، فقال دل على ضعف الإيمان وأنه ينقص، أنه ينقص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. يعني شيء بسيط، يعني قليل ضعيف إيمانه، لكن خردلة أو شعيرة أو ذرة، الذرة هي رأس النملة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. متفاضلا، يعني الناس يتفاضلون، ليسوا في مستوى واحد، ليسوا في مستوى واحد كما تقول المرجئة. المرجئة قالوا الإيمان واحد وأهله فيه سواء، هذا قول المرجئة، الإيمان واحد وأهله فيه سواء، يعني إيماننا نحن كإيمان الصحابة، إيماني كإيمان أبي بكر، إيماني كإيمان عمر، هذا قول المرجئة. أهل السنة قالوا لا، الناس يتفاضلون في الإيمان، ليس إيماننا كإيمان الصحابة، لا والله، بل الناس يتفاضلون في مسمى الإيمان، ذاك كامل الإيمان وهذا ناقص الإيمان. واستدلوا بها حديث: يخرج من قائل الله وفي قلبي مثقال برة، يعني حبة البر من إيمان، مثقال خردل، مثقال ذرة من إيمان، يعني ما عنده شيء إلا الذرة، والآخر عنده جبال من الحسنات. إذا الناس ليش في مستوى واحد في باب الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان. نعم، هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في كل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، نؤمن به، نصدق ونؤمن به. قلنا الإيمان هو التصديق والاعتراف والإقرار، فنؤمن بهذا كله، كل ما جاء ما صحت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. نعم، وصح به النقل، يعني كل ما ثبت، لأنه كما قال عنه ربنا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقواله كلها وحي كما قال الإمام الشافعي لهذه الآية، وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة أي وحي. فقال: كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أقواله فهي من باب الوحي. وصنف الشيخ عبد الله العفيفي رحمه الله رسالة في الرد على شبهات حول السنة، وأثبت أن السنة كلها يعني وحي، إلا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا باب الاجتهاد، مثلا توبير النخل، قال: لا تلقح النخل، ففسد النخل، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما ما كان من الله فلا أخطفي أبدا. وفي أسرى بدر لما طلب الفدية عاتبه ربه كما جاء عاتبه ربه، فالشاهد أنه ما فعل من باب الاجتهاد، يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا نعم اجتهاد النبي عليه الصلاة، أما ما عدا قال فكله وحي، فكله وحي. هذا في رسالة الشيخ عبد الرزاق رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما. مثل حديث الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما. أهل البدع قالوا أنه كان رؤية نوم، يعني كان نائم يسلم رؤية، حلم وليس حقيقة. هذا قول مبتدعة، لأن عقولهم ما أدركت هذا. نقول لا، إنما كان يقظة لا منام ببدنه لا بروحه. إذن هذا الفرق بين السنة وأهل البدع، أنه كان في حال اليقظة ليس حال النوم، في البدن لا بالروح، لا كما يقول أهل البدع والزيغ، بل نؤمن بهذا كله. كما صدق أبو بكر الصديق أنتم كذلك تصدقوا، قال أبو بكر أنا أصدق على أكثر من هذا، ونحن كذلك أخبر بهذا الشيء نصدق. وكما قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بروح عبده، لو كان رؤيا منام لما قال بعبده، قال بروح عبده، لقال لما قال سبحانه أسرى بعبده أي ببدنه في حال اليقظة، لا في روحه ولا هي رؤيا منام، إنما ببدن النبي صلى الله عليه وسلم حال اليقظة. أتاه جبريل مع البراق وركب وذهب البيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء وكلمه ربه سبحانه وتعالى، كل هذا نعم كان ببدنه في حال اليقظة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. نعم. ما أنكروا المنامات، قالوا الحلم نعم معقول، لكن بالبدن لا. نقول لا، بالبدن نعم، ليس ذلك على الله بعزيز. وهذه مما اختص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه الرحلة تأكيد لنبوته، لما قال قريش شف لنا بيت المقدس، فوصف كأنه يراه فسكتوا، يعني الذي ذهب إلى بيت المقدس ما يصف بيت المقدس الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فسكتوا. فقالوا في قافلة قادمة هل رأيت؟ قال نعم، بقي عليها كذا وكذا ويأتون لكم وقد رأيناه. فهنا سكتوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عيناه. نعم، نؤمن بهذا، أن ملك الموت جاء لموسى أراد قبض روح موسى، فضرب موسى على عينه فأفسد عينه، أفسد عين ملك الموت. نؤمن بهذا، نؤمن أن الموت يوم القيامة يكون كبش ويقتل، نؤمن بهذا. فكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في صحيح السنة نؤمن به، ولا نعارضه بعقولنا الفاسدة. العقل فاسد، إن أطاعه الإنسان جره إلى مفاسد كثيرة، كما هو حصل لأهل الكلام الذين في آخر حياتهم كانوا يتمنون أنهم يموتون على الفطرة، على دين العجائز. الغزالي كان من كبار أهل الكلام، محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، كان من كبار علماء الكلام، له في المقدمة في إحياء علوم الدين مقدمة سيئة فيها من الضلال، والله به علي. آخر حياته كان يتمنى أن يموت على الفطرة ومات هو حاضر القرآن. وواحد يقول سنوات وأنا أعبد الله لكن لا أعرف لماذا، بسبب إيش؟ ما لبس عليه من هؤلاء، فكانوا يتمنون الموت على الفطرة، كما قال الشافعي رحمه الله، قال بعضهم قال كنت أتمنى دين العجائز يعني الفطرة، لأن هذا كله تشكيك في تشكيك. فنحن نؤمن بهذه الأمور ولا نقول لا العقل لا يصدق هذا، لا بل العقل يصدق هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عيناه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل أشراط الساعة الكبرى التي تعد في آخر الزمان نؤمن بها ولا نردها، كيف ينزل عيسى في آخر الزمان، كيف دابة تكلم الناس، نؤمن بهذا كله، هذا كله نؤمن به. ثم انتقل إلى مسألة عذاب القبر، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. قال عثمان بن عفان رضي الله قال وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، لأن المنازل ثلاثة: منزل الدنيا والبرزخ والآخرة، يعني القيامة، إما الآخرة إما جنة وإما نار. فقالوا المنازل ثلاثة: الدنيا وهي دار عمل، والقبر برزخ يعني حائل تنتظر، والقيامة ما يكون فيها من جنة أو نار، هذا المنزل الثالث، إما جنة وإما نار، فالدور ثلاثة. فالقبر ليس هو منزل الإنسان الأخير، ليس مثواه الأخير القبر، لا بل هو برزخ، يعني محطة انتظار حتى تقوم الساعة، ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. فنؤمن أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة برياض الجنة، وأن صاحبه يسأل عن ربه ودينه ونبيه، كل هذا نؤمن به. وعذاب القبر متواتر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها يعني في قبورهم. وفي صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذب من كبير؟ قال: بلى يعذبان بكبير، أما أحدهم كان لا يستر ببوله وما الآخر كان يمشي بالنميمة، فأثبت أنه يعذبان. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم: استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ونحن في كل صلاة نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، في كل صلاة مفز نحيا معك منشر فتة المسيح الدجال. فلو كان ليس لك عذاب قبر لماذا استعذنا بالله منه؟ لماذا استعذنا بالله؟ فيدل على أنه حق، عذاب القبر حق، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم، في كل صلاة. لو كان غير حقيقة لماذا أمرنا باستعاذته في كل صلاة؟ وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: استعذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا فاستعاذوا. قال: استعذوا بالله من الفتن، قالها ثلاثا ثم استعاذوا. صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. نعم، فتنة القبر ومنكر ونكير، وضمة القبر، الضمة كل هذا حق. ضمة القبر إذا كان من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، من كمل إيمانه، كما يضم الحبيب حبيبه، يعني خفيفة عليه. أما كان من أهل الكفر وأهل النفاق، الضمة تكسر أضلعه من شدتها، من شدتها وقوتها. فنؤمن بهذا كل حق، هذا كله حق ونؤمن به. السؤال منكر ونكير كما جاء عند الترمذي، ملكان منكر والآخر نكير، وجاء أنهما أسودان أزرقان في وصفهما، وأنهم يجلسانه الميت ويسألانه، كل هذا نؤمن به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. نعم، والبعث أيضا مما يكون في الآخر. البعث، البعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا البعث، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين أي يبعثون. نعم، كما بدأنا أول خلق نعيده أي يرجعهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في السور. نعم، النفخ نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام رب العالمين، ونفخ الصور فصعق في الأرض إلا إن شاء الله، ثم نفخ به أخرى في ذم قيام ينظرون، نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماء إلا ما شاء الله، ثم نفخ أخرى في ذم قيام ينظرون. الأولى الصعق يصعق، والثانية يقوم الناس لرب العالمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم، الأجداث القبور، الأجداث القبور ينسلون، يعني يسرعون، يعني يسرعون. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون. أن السلام هو المشي السريع، ينسلون أي يسرعون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. نعم، أي نؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر، بالمحشر، وهو الذي يحشر فيه الناس. والمحشر هي الأرض البيضاء، أرض البيضاء تفروه أنها كالخبزة بيضاء، لا شجر فيها ولا حجر، في ذنب الساهرة. الساهرة هي أرض المحشر، الساهرة. جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام، وجاء في غيرها، لكن الشاهد أن أرض المحشر أرض لا شجر فيها ولا حجر، يحشر الناس فيها، تسمى الساهرة، في ذنب الساهرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة به. قلنا أن الشفاعات نوعان، خاصة وعامة. من الشفاعات الخاصة العظمى، يشفع للناس أن تقوم، أن يبدأ الحساب، الناس في المحشر والشمس فوق الرؤوس قد رميل، والعرق هناك من يلجمه، هناك من صدره، هناك إلى قدمه، فيأتون إلى آدم، يأتون إلى نوح، يأتون إلى موسى، إلى إبراهيم، إلى عيسى، حتى يأتون إلى المسيح، يقول أنا لها، أنا لها، فيأتي تحت العرش ويستر، فيقول ربنا عدل يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فتقوم فيبدأ الحساب، يبدأ الحساب. هذه الشفاعة العظمى. ويزاد مع الشفاعة العظمى ايش؟ قلنا ها ذكرناه في الدروس الماضية، ها ها لا لا العظمى يزاد عليها، ذكرناه جلوس على العرش، جلاس على العرش يا أخوة، انتبهوا، لابد أن العلم يحفظ ويفهم، ليس فقط هكذا أنظر و... لا، يعني هذا نقل في الإجماع. قال أبو داود: من أنكر إجلاس نفسه على العرش فهو جهمي، فهو جهمي. في عدة حديث يعضد بعضه بعض وعليه عمل أهل السنة والجماعة. قال ابن عمر: المقام المحمود إجلاسه على السرير، يعني على العرش. قال: هذا يعني زيادة على الشفاعة العظمى، زيادة على الشفاعة العظمى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. نعم، الحساب أيضا ما يكون في اليوم الآخر. نعم، يحاسبون بأعمالهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. الموازين، موازين يعني جمع ميزان، جمع ميزان، جاء في الكتاب بالجمع ونضع الموازين قسط يوم القيامة، وجاء في السنة ميزان بالإفراد. هل هو ميزان أم موازين؟ قل نحن نثبت الميزان، سواء كان واحد أو كانت موازين، نؤمن بالميزان وأنه حق وأنه توزن به هل هي الأعمال أم الصحائف أم العامل. نقول كما قال الشيخ صالح الفوزان: أن العبرة بالخفة والوزن، من ثقلت موازينه من خفت موازينه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين. الدواوين يعني الصحف، الصحف التي كتبت بها الأعمال السيئة والصالحة. نعم. وكل إنسان ينزل طائره في عنقه ويخرج يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. هذا هو يعني الديوان، الديوان يعني الكتاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. نعم، من أخذ كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله، بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حساب يسير، العرض تعرض عليه أعماله فقط، عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ثم ينقلب إلى أهل مسرورة، يعني في الجنة، يعني في الجنة. فمعنى الحساب اليسير يعني العرض، أي عرضت عليه الأعمال فقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يعني بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، إهانة له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا، الثبور هو الهلاك، الثبور الويل والهلاك، يعني يقول: يا ويلي هلكت، يا ويلي هلكت. يدعو ثبورا أي بالويل والهلاك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم، يصلى سعيرا، عرف، قال: يا ويلي هلكت. يصلى السعير، السعير هي النار، يصلاها يعني يدخل فيها، يدخل في النار. نعم. تقول العرب: هذا رأس مصلي، يعني وضع على النار حتى استوى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. نعم، الميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، وقيل توزن صحائف الأعمال، وقيل يوزن العامل نفسه الشخص العبد. ثلاث أقوال لأهل السنة والجماعة: من قال الأعمال فمن ثقت موازينه ومن خفت موازينه، ومن قال صحائف الأعمال استدل بحديث ايش؟ الصحيفة، إن لك صحيفة ولا يظلم أحد عند الله، قال فتوضع الصحيفة في الميزان فتتغير الصحف، دل على أنها صحف. ومن قال أنه العامل نفسه العبد لقوله سلم إن قدم ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن من يوزن، هل هو العبد أو العبد وعمل العبد أو صحاف الأعمال؟ قالوا نحن نؤمن بالميزان وأنه سوف يوزن فيه، والعبرة بالخفة والوزن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا العبرة بالخفة والثقل، هذا العبرة بالخفة والثقل، من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. حوض، نعم، أيضا ما نؤمن به بالآخرة الحوض المورود، والحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء، وسمي موردا لأن أمته ترد عليه، ترد الماء كي يشربوا، يردون الماء كي يشربوا. وحديث الحوض متواترة، وأنه مسيرة شهر، قال من إيليا إلى صنعاء، طوله شهر ومسيره وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء، لونه أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وجاء عند الحاكم أن هذا الكور، هذا الحوض، يأتيه الماء من الجنة من نهر الكوثر، يستمد الماء من نهر الكوثر، هكذا جاء فيه. وكل أمته يريدون حوضة إلا من بدل دينه، فنقول بعدا بعدا. قال سلم: يذاد أقوام عن حوضي، فقل يا رب يا رب، يقول إنك أدري ماذا بدلوا بعدك، فقل بعدا بعدا، أو قال سحقا سحقا. فهؤلاء هم الذين بدلوا، قيل هم أهل الردة وقيل هم أهل البدع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء. أباريق يعني الآنية، الأباريق يعني الآنية التي يشرب فيها الماء، كعدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. علماء الفلك أرادوا حساب المجرات، نجوم المجرات، ما استطاعوا، قالوا يا ملايين بل يا مليارات، ما استطاعوا، لأن يعلم عدد النجوم عددها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار. الصراط هو جسر يضرب على جهنم، جسر يضرب على جهنم يسمى الصراط، منكم إلا واردها، قال أهل التفسير، أي هو الجسر الذي يضرب على جهنم، جهنم تحت والجسر، من اجتازه مكث في قنطرة، قنطرة بين الجنة والنار، ثم يدخل الجنة. فهذا الجسر يعبره الناس على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، هذا هو يسمى الجسر، يضرب على جهنم، والناس يعونه، والأنبياء في الجنة المقابل يقول اللهم سلم سلم سلم سلم. هناك من يعبره كالريح، هناك كالراكب، هناك كاليمشي، هناك كالذي يحبو حبوا، وعليه خطاطيف تخطف الناس، تخطف أصحاب الكبائر، يقعون في النار. فهذا هو الصراط، نؤمن به والصراط في اللغة هو الطريق المظلم. وجاء عند مسلم أنه أدق من الشعرة وحد من السيف، جاء في وصفه نسأل الله السلامة. ما انتهى الفصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من نعم أهل الكبائر. نعم، هذه الشفاعة العامة، هذه العامة. جاء عند أبي داود من جابر بن عبد الله الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة العامة للأنبياء، للشهداء، للملائكة، لمن مات له ابن صغير، كل هؤلاء يشفعون لأهل الكبائر. هذه الشفاعة العامة. يقول الشفاعة نوعان، إما عامة وإما خاصة. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، والثانية تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والثالثة الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ما عداها كلها عامة، والعامة لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: نعم، يعني هذه عامة، هذا العامة، الشفاعة العامة للجميع، الأنبياء، الصالحين، الملائكة، الشهداء، الفرد الصغير، الفرد الصغير، كما جاء في صحيح البخاري: ما من امرأة يموت لها ثلاث من ولد إلا كان حجاب لها من النار. فقالت أم سليم: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. فهؤلاء يشفعون لوالديهم، يشفعون لوالديهم. فالشاهد أن هذا الشفاعة العامة في أهل الكبائر، ولم يكن الشفاعة إلا الخوارج المعتزلة، واستدلوا بأحاديث جاءت في الكفار فجعلوها على المسلمين. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول هذه في الكفار، كما قال ابن عباس: قاتل الله الخوارج، قاتل الله الخوارج، آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. يقول ابن عباس: قاتل الله الخوارج، آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، لأنهم كفروهم. فالخوارج أنكروا الشفاعة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. نقول هذه للكفار، أما أهل الإسلام تنفعهم الشفاعة، لكن الشفاعة لابد لها من الإذن والرضا، إذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. إذن الله للشافع أن يشفع، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذا حق نؤمن به. والشفاعة في اللغة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم، هذا الشاهد أن هذه الآية للكفار، ولا تنفع شفاعة الشافعين، لا كما تقول الخوارج المعتزلة أنها للمسلمين. قال نعم، بس قاتل الله الخوارج، آيات تنزل في الكفار فاجعلوها على المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. نعم، أيضا الجنة والنار بالإيمان باليوم الآخر، نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، وإن الله جعل للجنة أهل وللنار أهل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم، أهل الجنة مخلدون أبدا أبدا. أما أهل النار ينقسمون إلى قسمين: قسم مخلد وهم الكفار، إذا كان من الكتاب مشكل في جهنم خالدين فيها ولكم شر البرية. وقسم غير مخلد وهم أهل الكبائر، أهل الكبائر يعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجون من النار وينبتون في نار الحياة ثم يدخلون الجنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. نعم. ثم يقال يعني ينادى لأهل الجنة حياة ولا موت، ولأهل النار حياة ولا موت، كان الموت خاص يذبح الآن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. كم بقي الرسالة تنتهي؟ أظن بقي كم؟ لا كم بغيا؟ إن شاء الله قد نختم إن شاء الله ثلاث صفحات إن شاء الله. نروح لأن الوقت بدأ يقصر قليلا حتى نترككم ونذهب إلى مكان آخر. يوم إن شاء الله أرسلنا جدول الأخوة